تعليق شبانه Oh! كيف الصعب. الله الله الله الله كلمات يا شيخ وحياة رسول الله حد لا إله إلا الله. الله كل لازم يطرح الله يا شيخ. الله الله يا النبي تاني بقى دي Fire!